الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وأنا المصرية. معنا ومعكم الفنانة القديرة والجميلة ليلى طاهر، نستكمل معها الحوار والأسرار. الفنانة ليلى طاهر، اتكلمنا مع حضرتك عن مسيرتك الفنية، الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية أيضا، وهنتعرف النهاردة على بعض الجوانب الأخرى، ومنها ليلى طاهر الإعلامية والدور المجتمعي للفنانة ليلى طاهر. وهنبدأ مع حضرتك بتجربة مهمة جدا، وهي العمل في التلفزيون المصري كمقدم برامج. التلفزيون ده بيتي حبيبي، أنا بعشق التلفزيون، لأنه أنا ده برضو بدأت في التلفزيون بدري مع بداية التلفزيون. احنا هنا يعني قبل ما نتكلم عن الأعمال الدرامية، في تجربة مهمة جدا جدا لحضرتك والعمل بالتلفزيون المصري كمقدم برامج. ده شوفي، هي دي بتتكتب على النت بمعلومة خاطئة شوية، إن أنا بدأت في التلفزيون مقدمة برامج وبعدين اشتغلت في التمثيليات. لا، البداية كانت في السينما، بداية السينما، ولما بدأت في التلفزيون بدأت ممثلة. ما بدأتش مقدمة برامج. لا، بدأت بالتمثيل. بعد مجموعة من الأعمال التلفزيونية التمثيلية، هم حسوا إنه الجمهور من خلال شاشة التلفزيون بقى في صلة بيني وبينه، وبقى في حب بيني وبين الجمهور التلفزيوني. وكان لسه ما فيش مذيعات كتير معروفات للتلفزيون، لأنهم لسه بيختاروا المذيعات، والمذيعات لسه جداد، مقدمات البرامج لسه جديدات. فحبوا يتعينوا بحد الجمهور يكون عارفه، فده يجذبه للبرنامج. قدمتي حضرتك برنامج وقتها هو مجلة التلفزيون. مجلة التلفزيون. هم عرضوا علي الفكرة إن أنا ممكن أقدم البرنامج. الموضوع احتاج مني شوية تفكير، لكن أنا اقتنعت بيه بداخلي، لأني أنا أحب كل جديد. يعني حسيت إن أنا هعمل حاجة جديدة من خلال الشاشة الصغيرة دي. أنا بعمل تمثيل وأنا بحب التمثيل، ماشي، وأنا مقدمة البرنامج فيها شيء من التمثيل، يعني لازم تكون بتقدم الحاجة بشكل تتقمص الشخصية اللي هي برضو بتقدم من خلالها. وبرضو خفت من، أنا دايما الخوف هو وسيلة النجاح عندي، إن أنا الأول أخاف وأسأل وأدرس أعمل الحاجة اللي أنا بفكر فيها دي، ونتيجة هذا الخوف والتفكير والسؤال والإعداد الحمد لله بينجح في الآخر. أنا سألت ناس كتير، يعني سألت بعض المخرجين، سألت بعض الأصدقاء العاملين في التلفزيون والعاملين في السينما، يعني أنا إذا قدمت برنامج في التلفزيون أعمل إيه؟ يعني إحنا كل اللي نعرفه عن المذيعين إن في الإذاعة يقولوا سيداتي أنساتي سادتي، نقدم لكم الآن كذا ماذا، وخلاص مثلا أغنية كذا، تأليف كذا، تلحين كذا، بس السلام عليكم. طب أنا هقدم التلفزيون بنفس الطريقة الشكل ولا مختلف، ولا التلفزيون ده عايزه حاجة تانية؟ فقعدت سألت شوية وخدت آراء، ووصلت النتيجة في الآخر إنه لازم التلفزيون يختلف، لأنه التلفزيون صورة، الإذاعة هي صوت فقط. فالصورة دي زي ما أنا التمثيل بيوصلني للناس بيحسوا أن أنا واحدة منهم ودخل لهم البيت، لازم من خلال البرنامج يحسوا برضو أن أنا واحدة منهم ودخل أدردش معهم. فبدأت أقدم بطريقة الدردشة، إن أنا مثلا أول ما أدخل بقول مساء الخير سيداتي سادتي يا حبايبي، زي ما اللي مش عارفين إحنا النهاردة عايزين بقى إيه نتفق سوا كده هنقدم إيه وهنعمل إيه، وأنا هقول لكم أنا عندي إيه وأنتوا اختاروا معايا، يعني طريقة مختلفة خالص وكأننا قاعدين مع بعض بنتفاهم وبنختار سوا. ومن خلال الطريقة دي بدأت أقدم الحاجة، فالناس فعلا اتشدت قوي للبرنامج وليا وحبوني كمقدمة. ورغم نجاح التجربة لكن حضرتك اعتذرتي وفضلتي الفن والعمل بالسينما والمسرح والدراما. فضلت لأنهم خيروني، يعني هم حبوا أو مش خيروني، هم حبوا أن أنا أكون موظفة في التلفزيون وأكون مقدمة برامج موظفة. يبقى التمثيل ده هيبقى نمرة 2 بالنسبة لي، فقلت لهم لا أنا التمثيل نمرة 1 بالنسبة لي، وأنا ده شيء بعمله جنب التمثيل، لكن عشان يبقى هو عملي الرئيسي التقديم والتمثيل ده يجي في الآخر ما ينفعش. واعتذرت مع أني كنت حابة أن أنا كنت أستمر فيه. صفحة الفكاهة النهاردة بطلها الدكتور شديد. احنا شفنا الدكتور شديد قبل كده في حاجات كتير، لكن النهاردة هنشوفه في دور جديد خالص، هنشوفه لما راح أول مرة يشتغل في السينما. دلوقتي هنشوف حصل له ايه. مشهد 85، الزنوج تستعد للمشهد اللي جاي. ايوه الزنوج تستعد. أيوة اهلا وسهلا. اهلا يا اخوي. مش ده استوديو سينما؟ ايوه يا سيدي استوديو سينما. اي خدمه؟ اصل بعد عنك غاوي تمثيل وليا غرض اطلع في السيما. اشتغلت قبل كده في السينما؟ امال اشتغلت 9 سنين في السيما. كنت بتشتغل ايه، ممثل؟ لا ببيع كزوزة. اوه اسكو زمية سينيور حسان. مش معقول، مش ممكن الشبه ده كله. ايه سينيور في حاجة؟ لا ابدا، بس كوزا حسين الحقني دماغي بتلف. طب اثبت بلاش فضايح. سلامتك يا ابن عمي، حاسس بيه ايه؟ انا عارف اللي حاسس بيه. شد حيلك يا عصام، قلبي عندك. اوه سينيور حسان لازم في سوية تاب. يا خرابي مش معقول ده صوتها كمان. في ايه يا عصام؟ مش ملاحظين الشبه العجيب في الصوت والشكل؟ صوت مين؟ صوت اللي بالي بالك. قولي لي يا مدموزيل، ها انت تبقي مين؟ انت مين؟ فاطمة. او مادونا تانتا. ياهوه نفس الحركات نفس اللفتات كأنها هي تمام بالظبط. وبعدين معاك يا عصام ناقص كمان تقول نفس لون شعرها وعينيها. ما هو اللي هيجنني اللي هيوديني المورستان. سؤال يا سينيورا، كوزات شيك الست الوالدة عاشت كتير في مصر؟ ايه دي ست والدة؟ انا مش فهمته. قصده يعني الست ماما، الماما بتاع الانت. الماما بتاعنا في فينيسيا جابت انا هنا بعدين سافرته. بس ايوه وصلنا ازاي؟ بس استغفر الله حمايه ما عملهاش ده راجل تاني. وانت كنت معاه؟ لا اسمح لنا بقى انت زودتها خالص. وتوالت بعد ذلك الأعمال الفنية والسينمائية يمكن أكثر من 70 فيلم مدام ليلى؟ تقريبا يعني يمكن أكثر من 70 فيلم، وبقوا معاهم يجي 10-12 فيلم تلفزيوني، لكن أفلام سينمائية للتلفزيون. أول فيلم بتاعي اللي هو أبو حديد كان الأستاذ فريد شوقي، الحقيقة أنا مش عايزة أغفل فضله عليا، لأنه طبعا أول فيلم الواحد بيبقى لسه الأرض تحت رجليه مش ثابتة، يعني لسه مش عارف هو هيعمل إيه. طبعا أنا كنت بحب الفن قوي قوي، لكن ما وقفتش قدام كاميرا. هقول لك حاجة تضحك. قبل ما أمضي عقد هذا الفيلم اللي هو أول فيلم في حياتي، قالوا لازم نعمل لك تيست الأول، صورة وتمثيل عشان نشوف أنت صالحة ولا غير صالحة للسينما. فودوني للاستوديو وكان طبعا الاستاذ رمسيس نجيب بعت معايا مندوبين ومعايا وعملوا لي جابوه المشهد من الفيلم اللي همثله. وكان الاستاذ فريد شوقي بيمثل في استوديو، كنا في استوديو نحاس، كان بيمثل في الاستوديو هناك حاجه تانية قبل الفيلم بتاعنا. فطلبوه قالوا له تعالى والنبي مع النجمه الجديده اللي هتمثل معاك، تعالى ايه مثل معاها المشهد ده قدام الكاميرا عشان ده تست بالنسبه لها. فجاه يعمل معايا، انا ما اعمل حاجه اعملها باخلاص شديد قوي. فخدت المشهد انا حفظته صم، قريته وحفظته قوي، حفظت دوري ودور اللي قدامي اللي هو البطل يعني. فجاء الاستاذ فريد طلبوه وهو بيشتغل، تعالى المشهد اهو بس ايه اديها الكيو عشان هي ترد عليك. فبدا يمثل معايا، فبقى يقول لي اخر كلمه وخلاص. ورحت واقفه كده وبصله قلت له لا مش كده. حضرتك حافظه بقى الدورين فبتقولي له كذا. فقال لي نعم. قلت له لا يعني حضرتك مفروض تقول لي كذا وكذا وكذا عشان ارد عليك. قال الله الله الله دي بتعلمني. وقعد يضحك وقال لي طب يا ستي هقول لك. فانا بس يعني ايه واقفه اساعدك بس عشان انت تقولي. طب قولي انت بس ومالكيش دعوه. بس بضحك وهزار كده فقلل الرهبه اللي عندي كده وقلنا المشهد. بعد كده لما بدانا نمثل في كنا بنمثل فين؟ في الملاحات في عند اسكندريه كده. فكان في مجموعه ممثلين برضو كانت كبيره ومهمه جدا، وكلهم بقى اصحاب وبيضحكوا وما يبقى تصوير خارجي تلاقي ملمومين وبياكلوا مع بعض وبيضحكوا مع بعض. انا الجديده بقى فتلاقيني قاعده في جنب كده لوحدي. ففريد شوقي كان يندهج تعالي تعالي انت قاعده لوحدك ليه؟ احنا كلنا زملاء تعالي اقعدي معانا. ايه تحب الاكل اللي قدامنا ده ولا عايزه ايه؟ هناكل كلنا سوا. كنت افرح جدا طبعا وبدات اكل معاهم واقعد معاهم واتكلم معاهم. لما بدأت العلاقة تبقى طيبة قوي فما بقاش في رهبة وانا بشتغل معاه وكده. فبعد كده بعد ما هو بقى منتج بقى بعد ما خلصنا الفيلم بقى لما يلاقي دور مناسب ليا يقول هاتوا ليلى طاهر انا عايزها معايا، يا حتى لو هو مرشح لعمل يرشحني انا ابقى معاه في العمل برضه. فاشتغلت معاه اعمال كتيره جدا وفضلنا يمكن اصدقاء لاخر يوم وصديقه لعيلته ولاولاده حبايبي لغايه النهارده يعني. شايفين نفس بيتنا؟ الله ايه ده؟ ايه تبارك الخلاق في الخير. انت ايه انس ولا ايه؟ انت انسان مرمى ده. ما تخبيش انا درع فريق عاوز بوت. صحيح انت العفريت؟ ايوه انا العفريت. مش انت اللي قلت علي شر ما خلق؟ قشر قطع لساني. لكن انت مش الدشدش في البوفيه اللي وقع على السلم؟ مين اللي قال لك كده؟ ما انا قدامك اهو الصاغ سليم. ده انا عجبك قوي. شيك عليك قوي البيجامه دي. ايوه اللي لقيتها قدامي هعمل ايه؟ لكن انت ايه اللي جابك في شقه مش بتاعتي؟ لا انا جاي في شقتي. في شقتي انا؟ هو انت اللي اشتريتي الشقه؟ اهو انا. خلاص خلينا قاعدين مع بعض بقى. بمناسبه ايه؟ انت لازم تمشي. الله معيش المفتاح. ليه؟ اصل يا حبيبي بعد عاب الباب زي العاده عشان يجي عثمان يفتح بيه الصبح. طب وبعدين؟ ولا قبلين. خليني بايت هنا بقى. مش ممكن. اسمعي انت متجوزه؟ لسه. حلو لكن مخطوبه. اخس باظت الشغلانه. ما انت لازم تمشي لان لو خطيبي جه وشافك لابس بجد هيوديك بده. ودي بده يا مين يا عم؟ طب عشان خاطرك. عشان خاطرك معلش. عشان خاطرك انت بس. الفنانة القديرة والجميلة ليلى طاهر والأعمال الدرامية كانت البداية بعدات وتقاليد، وآخر عمل لحضرتك كان الباب في الباب. ما بين عادات وتقاليد والباب في الباب كتير جدا. في بقى أكتر من 200-300 عمل تلفزيوني. يعني أنا بحبهم كلهم وبعتز بيهم زي ما بيقول إيه كلهم أولادي. وتتنوع الأعمال ما بين أعمال دينية تاريخية اجتماعية كوميدية أيضا. كل حاجة في الدنيا عملتها في التلفزيون حقيقي. يعني أنا بعد دلوقتي مثلا بقول ليه ما فيش عمل تاريخي ولا عمل ديني بتقدم في التلفزيون في المرحلة دي في الوقت ده. احنا كنا قبل كده في رمضان فين الأعمال التاريخية والإسلامية اللي كنا بنقدمها من خلال التلفزيون؟ مفيش. ليه؟ مش عارفة. أنا مش عارفة السبب إيه الحقيقة. بس أنا لو عديت أنا عملت إيه كان ليا كل سنة على الأقل عملين إسلامي وتاريخي لازم. يعني أقول لك أمثلة مثلا إحنا عندنا محمد رسول الله، رسول الإنسانية، القضاء في الإسلام، النساء في الإسلام، أعمال كتير جدا إسلامية وتاريخية، فكانت كلها الحقيقة وتحت ظلال السيوف وأعمال كتير جدا. لكن الأعمال الاجتماعية بقى طبعا دي اللي كانت تربطني بالجمهور قوي قوي، وكان الناس بيحسوا أن أنا واحدة من العيلة، أنا بخش لهم التلفزيون معاهم فبيحسوا أن أنا واحدة منهم. ولما يقابلوني في أي سكة أو أي حتة الجملة اللي أكدت لي أن أنا فعلا حاسين أن أنا واحدة منهم أن دايما يقولوا لي أنت شبه أختي، أنت شبه ماما، أنت شبهي، أنت شبه، لازم أبقى شبه حد من عيلة كل الناس. وده يعني نتيجة للتواصل والتقارب الجميل وشخصية حضرتك الجذابة والتلقائية، فطبعا كان الوصول سهل جدا للناس. طبعا الحمد لله. طبعا في أحلام، في أعمال علقت مع الناس قوي قوي. عائلة يعني شلش يعني من الأعمال الجميلة اللي الناس دايما بتذكرها لا تنسى. والدبور، والدبور من الأعمال برضو التي لا تنسى في التلفزيون. طبعا عادات التقاليد في الأود قعدت مدة طويلة جدا، سنوات بنقدم نفس التمثيلية، حلقات اسمه كنا مسمينه برنامج عادات التقاليد لأنه مستمر دائم. وبعدين بدأنا نعمل الحلقات اللي هي 15 حلقة وبعدين 30 حلقة. من الحاجات قوي اللي أكدت الموهبة عند الممثل اللي بيشتغل في التلفزيون إن إحنا كنا في التلفزيون مع بداية العمل التلفزيوني كانت الحلقة نص ساعة مثلا، نعمل التمثيلية نص ساعة أو الحلقة نص ساعة، في النص ساعة بنمثلها حتة واحدة كأنها مسرح، كأننا بنعمل مسرحية من أولها لأخرها ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وتتسجل في يومها وفي ساعتها وخلصت الحكاية. فكان صعب، صعب جدا، منتهى الصعوبة، منتهى الصعوبة. كنا نعمل زي المسرح، نعمل بروفات كتير جدا قبل التصوير عشان ما نعملش ستوب، لأنه ما فيش مونتاج وقتها في أول التلفزيون، في أول حياتنا في التلفزيون كانش فيه مونتاج، كان التمثيلية اللي يتصور يتعرض، اللي يتصور يتعرض على طول كده، فكان لازم نصورها على بعضها، لو قلنا ستوب لازم نعيد من الأول خالص. فكلنا كنا بنبقى واقفين على أعصابنا كل اللي بيمثله، يعني طبعا عايزين نساعد بعض، مش عايزين حد يغلط، لأنه لو واحد غلط إحنا كلنا هنعيد. فنبقى واقفين كلنا قصاد الكاميرا كده، أي ممثل بيمثل بنوقفين له عشان نشاور له عشان ما يغلطش. بجانب ده أحيانا إحنا بنكون الأمور بتبقى أصعب، إن أنا لازم أغير هدومي وأغير الديكور اللي أنا بمثل فيه ورا بعضه. طب إزاي؟ طب ازاي يعني؟ يعني انا بصور في الصالون زي ما احنا قاعدين كده، وبعدين المشهد اللي بعده اخرج والمشهد اللي بعده فانا في المطبخ مثلا او في على السلم او حاجه كده. طب خرجت يعني خارجه، طب انا خارجه وانا كنت قاعده بقميص نوم، طب اعمل ايه بقى؟ ما انا وانا خارجه لازم ابقى لابسه. فلازم وانا خارجه من الديكور كده يكون في حد بيكمل كلام جوه، وانا من وراء الستار بقلع هدوم والبس هدوم في ساعتها واخرج من الباب كاني خارجه نفس التوقيت يعني نفس التوقيت ويحوستي بقى لو الفستان اتلخبط كده ولا البلوزه اتعوجت واخرج معوجه بعد في نفسي اتاخرتي شويه عن الكلام لا اتاخرتي بقى ستوب وبنعيد تاني برده فكان دايما بنبقى موقفين البنت اللبيسه او الست اللي بتساعدنا في اللبس واقفه ورا الديكور جوه واقفه وماسكه الهدوم كده ومسكها ازاي يعني رقبه الفستان عشان تحطها في دماغي على طول يعني ما فيش وقت حطها كده هي بتزرر وانا بساوي شعري في يعني ما فيش في دقائق لازم اكون لابسه ومغيره هدومي وبعدين اروح خارجه على الديكور التاني. يا سمير انت اللي اديته فرصه يلعب بيك، لو كنت اديته الايجار كله وخليته يكتب لك العقد ويمضي قدامك ما كانش قدر يلعب بيك. ما هو مرضيش يا منى، مرضيش ياخد اي حاجه. قال لي هاخد بقيه المبلغ لما اكتب العقد. قلت له حاضر نكتب العقد. فين العقد؟ قال لي يا حبيبي روح هات العفش، مسافه نتيجه هكون مجهز لك العقد. رحت جبت العفش وجيت لقيت الشقه سكتت. اكتر من كده اعمل ايه؟ انا متهيألي ان الراجل كانت نيته طيبه في الاول، وبعدين جاله واحد اداله ايجار اكبر طمع في المبلغ راح كتب له العقد. صح طبعا، كان مفروض بقى ان انا او حضرتك او نجيب حد من عندنا من العيله يحتل الشقه لحد ما نجيب العفش. يا سلام. قال يعني لو سيبنا حد في الشقه هيمنع اي عفش يخش. ليه؟ لا معاه ايجار ولا معاه عقد ولا معاه حتى اي اثبات ان احنا دافعين عربون. بقت مشكلة يا منى، مشكلة. الواحد مش عارف يعمل ايه مع بتوع العمارات والشباب. فعلا خلاص ما بقاش في كلمة شرف. عجايب. وايه؟ والله العظيم عجايب، حاجة مش معقولة. ايه يا سمير بس؟ خلاص قال يعني مش واخدة بالها، قال يعني مش جاية ورانا. يا سمير ما تخليش حكاية الشقة دي تلخبطك بالشكل ده. فيها ايه يعني ما الدنيا مليانة عمارات يا اخي؟ سمير بجد حاجة مش معقولة. انا مش فاهمة انت بتتكلم على ايه؟ مين اللي جاي ورانا؟ الله دي ماما. ماما ماما مين؟ ماما هنا يا ماما. انتوا هنا يا بلاد. يا ماما اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا اهلا. الى الباب في الباب، ودي كانت اخر الاعمال التلفزيونيه عام 2014. مده كبيره قوي قوي. حضرتك غايبه ليه عننا كده؟ والله انا ما غبتش، يعني هي ظروف البلد، ظروف السياسيه اللي مرت بيها مصر، ظروف الفنيه، لانه الحاله ما كانتش تسمح بالاستمرار في العمل بكل الإخلاص والحب اللي كان موجود، لأنه كان في من يحكمون مصر في هذا الوقت لا يحبون الفن ويستحرمونه كمان ويحرمونه، فكان الفن في حجر عليه، توقفه، ما فيش فن، عيب، حرام. فكانت الحالة مش حلوة. بعد كده زادت الأمور سوءا بأن البلاد العربية حصل فيها مشاكل سياسية برضو، وحصل فيها تدهور في الحالة ودخول ناس جوه الحكم في البلاد العربية وظروف سياسية صعبة خلت إنه هذه البلاد لا تشتري الأعمال الفنية، مش فاضيين لها. الظروف السياسية أهم، الاقتصادية أهم، فما كانش فيه فرصة. إنه إحنا كمصريين طبعا كنا أساس الفن العربي، فكان المنتج بيلاقي صعوبة جدا إنه ينتج ويصرف ويجيب نجوم ويعمل عمل كده وبعدين مش لاقي حد يشتريه. يعني هبيع لسوريا ظروفها لا تسمح، هبيع لليبيا ظروفها لا تسمح، هبيع للبلاد العربية تانية ظروفها لا تسمح. إذن العمل هيروح فين طيب؟ ففي ناس بطلت إنتاج، وفي ناس بقت تدور على عمل غير مكلف، والغير المكلف ممكن إنه ده تخليه إنه يختار ممثل ليس له خبرة عشان أجره أصغر. فالمواضيع دي كلها خلت إنه مش لاقي العمل الحلو اللي أنا تعودت عليه اللي يضيف حاجة لتاريخي الفني. فكان في بعض الجمهور يقولوا لي لا بس إحنا عايزين نشوفك، أقول لهم هتزعلوا مني بعد كده لو أنا عملت عمل أقل من اللي أنا عملته قبل كده. هل قالوا التطوق طب ليه عملت كده؟ ما بلاش أحسن، ما مش عارفة إيه. فأنا لا أقبل إن أنا أعمل شيء يقلل من تاريخي الفني ومن حب الناس ليا عشان مجرد التواجد. لكن حضرتك على استعداد يعني في حال ظهور دور زي ما حضرتك تحبي وزي ما اتعودنا من حضرتك دايما إنك تقومي بيه وتنورينا طبعا مرة تانية؟ ما طبعا مع إني كبرت في كم سنة دول يعني. يا خبر. يعني حضرتك ما شاء الله جميلة في كل الأوقات. مرسي. بس لازم يبقى حتى العمل للكبار لازم يبقى عمل له قيمة، يعني دور له قيمة مش كمالة عدد. أنا جبت لكم لبن جاموسي عشان الكالسيوم. اشمعنى؟ عشان امبارح لاحظت إن كريم وعمر رجليهم مقوسة شوية. نسي خالص يا فندم، احنا عندنا لبن. لبن رميته. ايه؟ أصل لقيته كالف على بصري. طيب ربنا يخليك ليا يا فندم، بس أنا مش محتاجة لبن. وقيت قبل ما ترمي أي حاجة من التلاجة تبقي تقولي فين أم عيل كانت هنا؟ عندي في البيت. وعندك بتعمل إيه؟ أصلي لقيتها محتاجة شوية تعديلات. أفندم؟ أيوة. هزود لك شوية لبن وقشطة وحمص شوية مكسرة. بتظبطي لها عفشة يعني. طنط، أنا كنت عاملة أم عيل دي مخصوص عشان جايين ضيوف النهاردة. بيزالوا. كلميني بعد شوية هتلاقيها خلص. يعني ايه بقى الكلام ده ان شاء الله؟ طب بتهلا يا جماعة، معاد المروح دلوقتي. يلا بقى بيتك بيتك. يلا يلا ماما، يلا بعد اذنك. يلا بابا فشور، ما تقلقش اكيد ما حدش هيجي جنبه. اتفضل يا بابا. انا غلطانة اللي كنت عايزة اساعدكم. يلا خليك. طب ساعدونا، يلا ساعدونا. يلا مسامع والله مش قوي. يلا روح. الفنانة الجميلة والقديرة الفنانة ليلى طاهر. يعني المسرح ليه حكايات وحكايات مع حضرتك. يمكن البداية منذ الصغر كانت المسرح في المدرسة والمسرح في الجامعة، والأعمال المسرحية كانت هي نقطة الانطلاق والبداية. طبعا طبعا، لأن المدرسة والجامعة ما كانش فيها غير المسرح، يعني عشان نمارس التمثيل كنا بنمارسه من خلال مسرحيات، مسرحيات صغيرة على قدنا في الأول، وبعدين مسرحيات كبيرة في الجامعة نقف على خشبة مسرح وجمهور. فكان التمثيل من خلال خشبة المسرح. في الفترة دي أنا كان فيه زي ما قلت لأن والدي كان دايما بيمنع في دماغي على طول العمل في أي حاجة تانية غير الدراسة. لأ هواية عمل لأ مفيش. في الفترة دي اللي أنا كنت فيها بداية الجامعة كده أو في آخر الثانوية العامة، في آخر الثانوية كنت في ثالثة ثانوي، توفى والدي في يعني مع أنه كان صغير جدا بس حادثة وتوفى. ربنا يرحمه. الله يرحمه. فلما جيت أمثل بقى يعني في الجامعة وفي البتاع، أنا برضو ما زلت فاكرة كلامه يعني، وماما وعمي وخالي وبتاع فاكرين كلام بابا. أنا كنت مشاركة بقى فريق التمثيل في الجامعة. رمسيس نجيب كان في هذه الفترة يعني خد على عاتقه إنه يختار وجوه جديدة ويقدمها، يعني يتعامل مع ناس جداد غير النجوم المعروفة في السوق. فاختار في كانت لبنى عبد العزيز اللي تزوجها بعد كده، نادية لطفي، وبعدين أنا. عايز كان بعد نادية لطفي قال أنا عايز وجه جديد عشان الفيلم الجديد اللي هعمله لفريد شوقي. ففي بعض الصحفيين كانوا بيحضروا مسرحيات الجامعات عشان يكتبوا عنها ويعلقوا عليها وكده كعمل صحفي يعني. فأحدهم قال له إن أنا شفت واحدة في الجامعة بتمثل وشكلها كويس وأدائها كويس، وأنا شايف إن دي كويسة بالنسبة لك يعني. قال طب عايزها، عايز أشوفها، عايز اشوفها. ففين هي؟ فقال له طب نسال عليها. فسال من خلال الجامعه والمسؤولين عن المسلسل بتاع اسبوع شباب الجامعات، فعرف ان انا طالبه في المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه. فرمسيس نجيب بعت لي مندوب من المكتب للجامعه يدور عليا. وفوجئت بان المكتب العميده بتطلبني بيقولوا لي تعالي في واحد عايزك. مين واحد؟ فلقيت الواحد ده بيقول لي انا من مكتب رمسيس نجيب المنتج السينمائي. خير في حاجة؟ فقال هو عايزك تيجي تقابليه ضروري لأنه عنده فيلم وعايزك كبطلة جديدة لهذا الفيلم. كلمة بطلة دي طبعا عملت لي أنا في دماغي وش أبدأ تمثيل مع رمسيس نجيب. رمسيس نجيب بقرأ عليه في الجرايد والمجلات كل يوم. ما هو أنا الفن مش حبه بس، لا أنا بجيب صور ممثلين، أقرأ مجلات ممثلين. كنت بحب الرسم قوي، أرسم ممثلين، يعني كل حاجة بعملها لازم داخل فيها التمثيل. فأنا عارفة عن رمسيس نجيب اسمه الكبير كمنتج. فروحت بيتنا بقى وقال لي جاي مستنيكي والعنوان هو تجي له المكتب تقابلي. رحت البيت أقول لماما، فلقيت فيه ذعر وخوف. يا انت نسيتي كلام باباكي، انت نسيتي انه بعد الشهاده تعملي اللي يعجبك، استني لما تخلصي الشهاده. قلت له انا كل يوم هيجي لي رمسيس نجيب يعني دي حاله مش هتحصل كتير. فقلت لا نكلم، خليك نكلم عمك بتاع، جابت الرجاله بتوع العيله وتقول لهم. فبرضه لا ازاي واحنا ما نضمنش ان انت تكملي تعليمك ونبقى احنا السبب، يعني وعشان والدك مش موجود يبقى احنا نبوظ مستقبلك. يا ناس ده مستقبلي هيبقى حلو قوي والله. فحلفت لهم 100 يمين ان انا نفسي مرضاش ان انا بعد هذا المشوار الدراسي الطويل ده ان انا فاضل لي سنتين واسيب دراسه. ازاي وعدتيهم انك تكملي؟ فوعدتهم اني هكمل. فقالوا لي اوكي بس بشرط انك اذا سقطت في علم او في ترم من الترمات لا تمثيل ولا يحزنون، هتقعدي في البيت مهما عملتي. فقلت لهم اوكي انا موافقه، وفرحت جدا بالموافقه ورحت قابلت رمسيس نجيب، وكانت البدايه في السينما طبعا من وقفتي على المسرح في الجامعه. بقول ساب الشغل يا أبي. ساب الشغل ولا اترفد؟ جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح. إيه ده يا أبي؟ يعني لو كنت رضيتي بالأستاذ عبد القادر قلتلك عصفور في اليد فضلت متمسكة ومصرة على الأستاذ سعيد. الأستاذ سعيد حيجي يقابلك، الأستاذ سعيد عايز يتعرف عليك، الأستاذ سعيد إنسان ممتاز أهو طار. إيه مالك وفي إيه؟ أنا عارف لكم، أنا خارج. واسمع اسم بقولك بصيلي، انا ايه مش بتكلم معاكي؟ ردي على اخوك يا ناديه. من بكره تعملي حسابك تخرجي من الشغل بعد الظهر تيجي عندي في المدرسه تقضي حصتين ثلاثه، مفهوم؟ مالك بس يا ناديه، ايه اللي حصل؟ يا سلام مالك بس، اسكتي احسن ماما تسمع صوتك وانت عارفه انها تعبانه. هو ابي عايز مني ايه؟ ده زي ما يكون بيصرف علي. الله الله، ليه الغلط ده بقى يا ناديه؟ مش عيب؟ مهما كان ده اخوك الكبير برضه هو اللي مسؤول عننا كلنا. في ايه؟ عارف، ويا ريتني ما قلت له ان الاستاذ سعيد ساب الشغل. يعني مش هيجي يطلب ايدك؟ انت كمان هتعملي زي جوزك؟ كتر خيرك يا ناديه. متاسف يا جمالات، انا مش صغيره دلوقتي عاملني بشكل. ما هو عشان ما انتيش صغيره، نفسه ومنى عينه يفرح بيكي والعريس اللي كان جايبه لك. من فضلك من فضلك يا جمالات اقفلي السيره دي دلوقتي. والله انت حره انت واخوكي، انا ايه اللي مدخلني بينكم ما دام كلامي بيزعلك؟ ليلى طاهر، صلاح قبيل، ليلى طاهر، ابو بكر عزت، عبير الذكريات. الفنانة القديرة ليلى طاهر، الدور الاجتماعي، دور الفن والفنان في مواجهة وحل القضايا المجتمعية، وحضرتك ليكي دور كبير في ذلك. يمكن دايما هناك مشاركات مع المجلس القومي للمرأة والكثير من الهيئات لحل ومواجهة بعض القضايا المجتمعية بالفعل. دي ناحية. الناحية التانية ان انا دراستي اجتماعية، يعني المعهد العالي للخدمة الاجتماعية هي دراسة اجتماعية ونفسية وإنسانية. فهذه الدراسة برضو أثرت في نفسي لأني برضو كنت بدرسها بحب، كنت حباها وأنا بحب علم النفس قوي. فدخلت في نفسية الناس اللي كنا مثلا نعمل تدريبات عملية في جمعيات، في مدارس، في حاجات يعني فيها مجموعات، في نوادي، في عيادات، كنت أحضر في عيادات نفسية، أحضر حاجات. فده كون عندي علاقة وتعاطف مع أي حد محتاج أي مساعدة، ما كنتش شايفة إنه الفن هو اللي ممكن ياخدني مية مية أو هو اللي يحببني في العمل الاجتماعي. لأ، ده أنا من قبل الفن وأنا عندي هذا الاتجاه وهذا الحب للعمل الاجتماعي. والفن أيضا رسالة، يعني الفن يساعد في إرساء القواعد والقيم الاجتماعية السليمة، في غرس القيم النبيلة في نفوس الأبناء الشباب. أيوة. وأنا كان لي صديقة طبيبة صاحبتي قوي وما زلنا أعز الأصدقاء، يعني دكتورة نشوة، دكتورة قلب. فمرة عرضت عليا قالت لي أنا بفكر أعمل جمعية لعلاج مرضى القلب الغير قادرين، تحب تشاركي معايا فيها؟ فقلت لها جدا. قالت لي أنا عارفة اتجاهك، أنا حاسة باتجاهك وعارفاه. فأنا قالت لي أنا طبيبة وشغلي كله منحصر في الطب نفسه وفي العلاقات الاجتماعية الطبية، أنا نفسي في حد بيحب العمل التطوعي ده وكمان يبقى عنده قدرة على إدارة العمل، وانت شكلك إدارة. فقلت لها لا جدا، مع اني كنت في الوقت ده بشتغل ليل ونهار، يعني كانش عندي وقت فاضي لاني اتفرغ لعمل اجتماعي، لكن كنت بديله اي وقت فاضي من وقتي. وحتى وانا بشتغل كنت ببقى مثلا في الاستوديو بصور ويتصلوا بيا من الجمعيه يقولوا لي مثلا الدكتور اللي هيحضر النهارده عشان يشوف المرضى اللي جايين الجمعيه ومش عارفه ايه، ما جاش نعمل ايه مدام ليلى وبتاع، اقول له مثلا اكلم الدكتور فلان واساله اذا كان يقدر يجي او يرشح لك حد يحضر مش عارف ايه يعمل ايه، او ما فيش قول للمريض ده يجي بكره الساعه كذا عشان هيبقى فلان موجود. يعني بشتغل وانا في الفن وانا في الاستوديو وانا في الجمعية ببقى عاملة علاقة قوية جدا بوزارة الشؤون الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية لأنهم هم اللي كانوا بيشرفوا على الجمعيات الخيرية. وعلشان أدي هذه الخدمة الاجتماعية بشكل جيد وصح فعاملة علاقة بالمشرفين والعاملين في الشؤون الاجتماعية وأكلمهم أستشرهم في كل موقف ممكن أتعرض له، هنا صح أعمل كده ولا أعمل كده ولا ده أعمل فيه إيه، فيقولوا لي لا ده مباح لك وهذا غير مباح وده ممكن تتحكموا عليه وده ممكن يبقى صح. فكنت بقدم الشغل 100% صح. وإلى الآن مستمر هذا العمل بشكل آخر. يعني برضو في جمعية تانية كانت جمعية سيدات مصر، كنت برضو بشارك فيها. النادي مثلا النوادي الاجتماعية في مصر زي الروتري واللاينز دي جمعيات مهتمة جدا بالناحية الاجتماعية والنفس والإنسانية وبيهتموا بتقديم العمل الخيري للمحتاجين. أنا معاهم لغاية النهاردة وأنا عضو في الروتري وبنساهم في أعمال خيرية كثيرة جدا لغاية النهاردة. كيف تتحدثين عن الشمس معبودة قومك بهذا الحديث؟ أليس من حقي أن أعبر عما أشعر به؟ حرارة الشمس رحمة. سراء، هل حلبت الشتى التي حبسناها في الظل؟ كنت بسبيلي أن أفعل ذلك لولا مقدم أبي. اذهبي إليها الآن حتى يجد أخوك ما يشربه بعد عناء يوم، وأنت هيا اذهبي مع أختك. سمعا وطاعة يا أمي. غياث، كيف كان حظك من الصيد اليوم؟ لم أوافق اليوم. لا بأس، ما زالت في الشهور الحرم بقية لتعوض فيها ما فاتك. أتظن أن اللخميين سيحاربوننا هذا العام بعد انتهاء هذه الشهور؟ سنكون بانتظارهم لو أرادوا. تمنيت أن لا يريدوا قتالا، أن لا يريد أحد على هذه الأرض قتالا يا غياث. هذا يعني أن يعيش من كان مثل عاطلا؟ نعم، عش عاطلا أنت وكل فرسان هذه الأرض حتى نعيش ويعيش أبناؤنا في أمن وسلام. الفنانة القديرة والجميلة ليلى طاهر، وإلى جانب الأعمال السينمائية والأعمال الدرامية تتوالى أيضا الأعمال المسرحية. طبعا أنا حبت المسرح أو متعودة عليه من خلال طول حياتي الدراسية. أنا اشتغلت الأول سينما، وبعدين اشتغلت تلفزيون، وبعدين كان في يعني حاجة جديدة طلعت اسمها فرق التلفزيون المسرحية، هي وزارة الثقافة برضو كده، المسرح العالمي، المسرح الحديث، المسرح الكوميدي، المسرح الحاجات الكتير، الشباب، كل المسارح دي. من خلال عملي في التلفزيون فطلبوني، أو طلبني كان مدير التلفزيون نور الدمرداش، طلبني عشان أشتغل في المسرح، يعني هو اللي بتاع التلفزيون هو اللي قال لي تعالي اشتغلي في المسرح، إن في مسرحية اسمها أرض النفاق وهو هيخرجها وعايزني أنا أشتغل فيها. فطبعا فرحت جدا جدا، وكانت أول عمل لي على المسرح كمحترفة وممثلة كانت أرض النفاق. وبعدها بقى عملت مسرحيات كتير ونوعيات مختلفة. يعني أنا كنت بجيد اللغة العربية، أنا كنت بحب اللغة العربية، ويمكن أنا حبيت اللغة العربية أقول لك جات منين برضو. إن أنا لأني بحب التمثيل طول عمري، فكنت لما عايزة أسمع، كانش في تلفزيون، كان في إذاعة بس، كان في سينما وإذاعة في حياتنا يعني. فكنت في البيت أول ما بطل مذاكرة وأخد راحة أفتح الراديو، يعني معايا راديو صغير حطه جنبي، أروح فتح الراديو على التمثيليات، بالذات لازم تمثيلية، فأسمع الإذاعة. فكان في تمثيليات كتير باللغة العربية بتتقدم في الإذاعة، كنت بقعد أسمعها وكأني بذاكر يعني، وأقعد أسمع كده ويعجبني حاجات وما تعجبنيش حاجات، وانقد العمل اللي انا بسمعه. كان في طبعا وسيله للاداء اللغه العربيه اللي هي المبالغه في اداء اللغه العربيه، وانه كان يذهب الى هناك، الطريقه دي يعني كان الاداء اللغه العربيه كده يتقلب بطريقه كبيره كده. انا كنتش مرتاحه للحكايه دي، تسمع اقول طب ليه كده، طب ليه كده لنفسي يعني، طب لو بتكلم احسن من كده. مع الوقت كده بدات ناس تمثل اللغه العربيه في الاذاعه بطريقه مبسطه، ويتكلموا اللغه العربيه كانها لغه عاميه ببساطه جدا. عجبتني قوي الطريقه دي، فبقيت حابه نفسي قوي اعمل حاجه لغه عربيه وامثلها كده بالطريقه البسيطه دي. فلما بدانا نعمل اشتغل في المسرح، عملت الارض النفاق، لا كنت عادي عاميه، لغه عاميه. جاء بعد كده عايزيني في حاجه اسمها عطيل، لغه عربيه، وقدام مين اللي بخاف منه؟ حمدي غيث وباللغة العربية. فأنا عملتها حبا في أني عايزة أشتغل لغة عربية، وفعلا عملتها باللغة العربية المسرحية، ونجحت جدا جدا. ودي كانت فتحت الباب قدام المسرح لليلى طاهر، فنانة القديرة ليلى طاهر. يعني النجاح كان في السينما والمسرح والتلفزيون، وبالفعل مسيرة حافلة لحضرتك، ويأتي بعد ذلك التكريم. والتكريم في حياة الفنان يعني بيكون لي تأثير من نوع خاص. الحقيقة أنا حظي كان كويس جدا، لأني أنا خدت تكريمات كتير، زي ما قلت ان احنا اشتغلت في عدة مجالات، فكل مجال من هذه المجالات كنت بأكرم فيه، وده لان الحمد لله الحمد لله، وده كرم من ربنا انه يعني حصل نجاح. ان انا ما نجحتش في مجال واحد وفشلت في المجالات الاخرى، فلا ربنا وفقني لاني بشتغل في التمثيل بحب. انا مش بشتغل علشان ده فيه شهره اكتر ولا ده هيجيب فلوس اكتر، انا بشتغل في التمثيل لاني انا بحب التمثيل. من هنا بالفعل حضرتك تركتي بصمه قويه في كل عمل قمتي بيه. فانا لما كنت بمثل اي حاجه انا نفسي ببقى سعيده، يعني انا بسعد نفسي وانا بمثل، وبوصل سعادتي دي بتوصل للناس بإني بعيش في الشخصية قوي، أعيشها قوي. فالحمد لله خدت تكريمات في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون في مصر وخارج مصر، يعني في بلاد عربية وفي بلاد أجنبية، لأني كنت بحضر مهرجان السينما مثلا في أي بلد أجنبية. رحت مثلا في روسيا، في الباكستان، حضرت مهرجانات لأفلام السينما العالمية ويبقى فيها فيلم مصري بيتعرض، فكنت برضو بقى أكرم كعضوة بتحضر هذا المهرجان. فأخدت في كل البلاد العربية والأجنبية وفي مصر طبعا التكريم كان أقدر، ويمكن قدام حضرتك كل الحاجات ما شاء الله كتير جدا جدا طبعا. لا ولسه جوه قدهم مرتين. طبعا طبعا الفنانة القديرة والجميلة ليلى طاهر صورة مشرقة ومشرفة لمصر وللمرأة المصرية وللفن بكل أعمال حضرتك وبمسيرتك الحافلة. كنا سعداء جدا بحضرتك معانا في السهرة النهاردة. ألف شكر لحضرتك الفنانة القديرة والجميلة ليلى طاهر. أنا اللي بشكركم جدا جدا على هذا اللقاء، ورجعتوا لي أيام التمثيل الجميلة في الإذاعة، ووقفتي قدام الميكروفون، وأنا اشتقت الميكروفون زي ما اشتقت الخشبة المسرح، زي ما اشتقت الكاميرا السينما. احنا كنا سعداء بحضرتك جدا جدا النهاردة، والسهرة فعلا جميلة بحضرتك. ألف شكر، وكل سنة وحضرتك طيبة ودايما في خير وصحة وسعادة. لنا كلنا يا رب ان كلنا في خير وسعادة ومصر بخير يا رب. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.